وأقسم بحياته في الكتاب المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين. فلا يصح أقسم بحياته في قولك في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.